بمناسبة عيد الشمس، أصدرت دار النشر الوطنية اللاوسية كتيباً يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لنفتح أحد الازدهار الكبير الجديد في بناء دولة رياضية قوية بروح بكتو الثورية.